ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، من أعظم الاغترار التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من الله من غير ندامة، وتوقع القرب من الله بغير طاعة، وانتظار زرع الجنة ببذر النار. وإن الحرص على التباعد عن المحرمات وأسبابها من تعظيم المناهي. وبعض الناس اعتمد على رحمة الله تبارك وتعالى وعفوه دون عمل، فضيع أمره ونسي أنه شديد العقاب، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وعلى العاصي أن يتذكر قبل العصيان أن الصبر على فعل الشهوة أهون من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإن الخطيئة إما أن توجب ألمًا وعقوبة، وإما أن تقطع لذةً أكمل منها، وإما أن تسلب نعمةً بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة. فثر بدينك من الفتن، واعتصم بالكتاب والسنة، وجالس الصالحين، وإياك ومخالطة أهل المعاصي وقرناء السوء، واحذر الأماني والإرجاء، وكن يقظًا من مكائد الشيطان ومصائده، واحذر وساوسه ودسائسه، ولا تيأس من إصلاح مجتمعك ولو كثر فيه العصيان. فالنفوس مجبولة على الفطرة وحب الخير، واصبر وصابر على الدعوة وإقامة النفس على الطريق السوي. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على رسوله الكريم. فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا